دمعتي الزهرة تبدأ السفرة، جددتها الليلة دمعتها ومآسيها، حادي للعشرة والدمع جمرة والمصايب من تمر أشقت آذيها. دمعتي الزهرة تبدأي السيافرة، جددتها الليلة دمعتها وماسيها، حادي للعشرة والدمع جمرة والمصايب من تمر هشقت آذيها، والمصايب من تمر هشقت من المدينة للنجف، من كربلاء لبغداد، وعلى سامرة أخرى سان القلوب وقى، كل بلد عدها حكاية والغصص طيعدة. آه يا حزني البتولة مشتت الأولى، من المدينة للنجف من كربلاء لبغداد، وعلى سامرة وخراسان القلوب وقى، كل بلد عده حكاية والغصص طيعدة. آه يا حزن البتول مشتت الأولى، آه يا حزن البتول مشتت، يا ضلع هل من كسر كم فاجعة وهم تنتظر، من بعد عين النبي والدمعة مكسورة، للحسين ويا الحسن تجري المدامع في الزمن، ودها توصل كربلا كل لحظة وتزور. يا ضلع غلب انكسر كم فاجعة وهم تنتظر، من بعد عين النبي والدمعة مكسورة، للحسين ويا الحسن تجري المدامع في الزمن، ودها توصل كربلا كل لحظة وتزوره، ودها توصل كربلا كل لحظة. يا ضلع غل من كسر كم فاجعة وغم تنتظر، من بعد عين النبي والدمعة مكسورة، للحسين ويا الحسن تجري المدامع في الزمن، ودها توصل كربلا كل لحظة وتزورة، ودها توصل كربلا كل لحظة. مصاب حزن هالليلة برض الكاظمية، عذاب عذاب يذكرها بمصاب الغاضرية، اي مصاب مصاب حزن هالليلة برضك ظومية عذاب عذاب يذكرها بمصاب الغاضرية للجواد الليلة متعنية البتولة وعلى طولة تذرف الدمعة على طولة تنادي يا ولدي عسى مني مكانك يا حبيبي يا حبيب الله ورسوله هذه دمعات اللي ما يهدى جمورها تبقى يا ولدي على مصابك همولة وانا عندي الليل حسرة داخل الروح وعلى قبرك اذكر مصابي واقوله شفتك على السطح الغالي رومية وتجدد مصاب الغاضرية اذكر اليوم اللي صعدت له وجية واذكر اللي صعد على الشوفية شفتك على السطح الغالي رومية وتجدد مصاب الغاضرية اذكر اليوم اللي صعدت لعواجية واذكر اللي صعد بن على الشوفية مصاب مصاب عذاب عذاب مصاب مصاب عذاب مصاب مصاب عذاب انظر الشمر يسعد الصدور اذكر الالم واذكر الكسور انظر الولد حال ما يسور واذكر النساء ولو عد الأسور أنظر الشمر يصعد الصدور أذكر الألم واذكر الكسور أنظر الولد حال ما يسور واذكر النساء ولو عد الأسور كربلاء هذه ومصايبها تظل مريرة وانظر الحورة العزيزة مجتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرى وضلعي وحي بالحزن كسيرة كربلاء هذه ومصايبها تظل مريرة وانظر الحورة العزيزة مجتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرى وضلعي روحي بالحزن كسيرة كل مآسي هزمت محفورة بالعين كل مصيبة هونتها مصيبة حسين كل مآسي هزمت محفورة بالعين كل مصيبة هونتها مصيبة كربلاء هذه ومصايبها تظل مريرة وانظر الحور العزيزة مجتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرى وضلعي روحي بالحزن كسيرة كسرى وضلعي روحي بالحزن كل مواسي الزمن محفورة بالعين كل مصيبة هونتها مصيبة حسين كل مواسي الزمن محفورة بالعين كل مصيبة هونتها كربلاء هذه ومصايبها تظل مريرة انظر الحورة العزيزة مجتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرى وضلعي روحي بالحزن كسر كل مواسي الزمن محفورة بالعين كل مصيبة هونتها مصيبة حسين كل مواسي الزمن محفورة بالعين كل مصيبة غونتها عليكم دمعتي أجريها مصايب كل ليلة عليكم دمعتي أجريها مصايب كل ليلة بجيها أسافر كل ليلة بحزاني عليكم أختمها وأبديها على أولادي هدم عبادي ما آتم للعترة منصوبة وكل دمعة تشتعل شمعة في قلبي كم حسرة مكتوبة على أولادي هدم عبادي إي على أولادي هدم عبادي ما آتم للعترة منصوبة وكل دمعة تشتعل شمعة في قلبي كم حسرة مكتوبة في قلبي كم حسرة بلا هذي ومصايبها تظل مريرة وانظر الحور العزيزة مكتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرة وضلعي روحي بالحزن كسيرة كربلا هذي ومصايبها تظل مريرة وانظر الحور العزيزة مكتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرة وضلعي روحي بالحزن كسيرة كل ما قاسي هالزمن محفورة بالعين كل مصيبة هونتها مصيبة حسين كل ما قاسي هالزمن محفورة بالعين كل مصيبة هونتها عليكم دمعتي أجريها مصايب كل ليلة بجيها أسافر كل ليلة زاني عليكم أختمها وأبديها على ولادي هدم عبادي ما آتم للعترة منصوبة وكل دمعة تشتعل شمعة في قلبي كم حسرة مكتوبة على ولادي هدم عبادي على ولادي هدم عبادي ما آتم للعترة منصوبة وكل دمعة تشتعل شمعة في قلبي كم حسرة مكتوبة. أنظر الشمر يصعد الصدر أذكر الألم وأذكر الكسر أنظر الولد حال ما يسر وأذكر النساء لعبت الأسر أنظر الشمر يصعد الصدر أذكر الألم يذكر الكسر أنظر الولد حال ما يسر وأذكر النساء ولعبت الأسر كربلا هذي ومصايبها تظل مريرة وانظر الحور العزيزة مكتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرة وضلعي روحي بالحزن كسيرة كربلا هذي ومصايبها تظل مريرة وانظر الحور العزيزة مكتفة وأسيرة أنا دمعتي عليكم تبقى سرمدية كسرة وضلعي روحي بالحزن كسيرة كل ما راسي الزمن محفورة بالعين كل مصيبة هونتها مصيبة كل ما قاسي هالزمن محفورة بالعين كل مصيبة عليكم دمعتي أجريها مصايب كل ليلة بجيها أسافر كل ليلة بحزاني عليكم أختمها وأبديها عليكم دمعتي أجريها مصايب كل ليلة بجيها أسافر كل ليلة بحزاني عليكم أختمها وأبديها على ولادي هدم عبادي على ولادي دم عبادي ما آتم للعطرة منصوبة وكل دمع اشتعل شمعة في قلبي كم حسرة مكتوبة على ولادي هالدمع عبادي على ولادي هالدمع عبادي ما آتم للعطرة منصوبة وكل دمع اشتعل شمعة في قلبي كم حسرة مكتوبة في قلبي كم حسرة مكتوبة.